بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، ما بعد، تحدثنا في الدرس السابق عن أحكام سجود السهو، أليس كذلك؟ ما أسباب سجود السهو اللي سماها المؤلف أضرب أو أنواع؟ تفضل. الزيادة أو النقص أو الشك. الزيادة مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل زيادة ركعة، وأيضا زيادة ركن من الأركان العملية. طيب، والنقص مثل ماذا؟ نقص ركعة، أو مثل آخر، مثال آخر، نقص واجب، وأيضا نقص ركن من الأركان. ذكرنا أن من شك في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربعة أن فيه خلافا بين أهل العلم، وذكرنا أن الراجح ما هو؟ أنه يأتي باليقين. هذا اللي ذكرناه، ذكرنا أنه له حالان. الحالة الأولى أن يكون عنده غلبة ظن، فيعمل بغلبة الظن لقوله عليه الصلاة والسلام: فليتحرى الصواب وليبني عليه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فإن لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين لحديث أبي سعيد: فليبني على ما استيقن. فنعمل بكلا الحديثين، ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد في هذا. المأموم طبعا تبع الإمام، لكن لا فرق بين الإمام والمنفرد. والمؤلف ذكر أن هناك فرق بين الإمام وغيره. طيب، ذكرنا مسألة أن من أتى والإمام راكع ثم كبر للركوع وركع ورفع الإمام من الركوع، ذكرنا له عدة حالات، قلنا له ثلاث حالات. ما هي؟ أنت حضرت الدرس؟ آه، جميل، هذا تلفيق. جميل. نعم. طيب، وإذا كان عنده غلبة ظن؟ جيد، بس ماذا يعمل؟ أيوه، إذا ذكرنا له ثلاثة أحوال: إما أن يتيقن الإدراك، هذه واضحة، أو يتيقن عدم الإدراك، وهذه واضحة، أو يشك في الإدراك من عدمه، فله حالان: أن يكون عنده غلبة ظن فيعمل بها، أو لا يكون عنده غلبة ظن فيبني على اليقين. أعد يا ابن طالب، أنت ابن طالب ولا أحمد ابن طالب كذا؟ ابن طاهر، أحمد ابن طاهر أو محمد ابن طاهر، تفضل يا محمد. عنده شك. طيب، والأحكام، أنت حطيتنا الأقسام بدون أحكام، عاريه عن الحكم والتعليل. إذا كان عنده غلبة الظن ماذا يفعل؟ أيه؟ يأتي بماذا؟ لا، إذا كان عنده غلبة الظن ماذا يعمل؟ يعمل بغلبة الظن، سواء كان غلب على ظنه الإدراك أو عدم الإدراك، فيبني على غالب الظن. أنتم ما فهمتوا المسألة؟ أو لم تحضروا الدرس الماضي؟ أو حضرتم أجسادا بلا أرواح؟ ترى طالب العلم لازم يراجع، لا بد من المراجعة. أدركنا زملاء كانوا يحضرون معنا عند الشيخ عبد الله بن جبرين الله يغفر له، وكانوا يحضرون معنا في الجامع الكبير قبل أن يهدم في الديرة، المسجد القديم. ثم الشيخ لما انتقل إلى مسجد البرغش كانوا يحضرون ويقرؤون على الشيخ، أنا كنت أحضر ما أقرأ على الشيخ، واستأذنت في القراءة فاعتذر، وليس من طبعي الإلحاح، سكت. فكنت أتعجب من ضحالة معلوماتهم مع قدم قراءتهم على الشيخ. وأظنه كانوا قبلنا وأسن منا، لكنهم يسألون الشيخ أسئلة لا يسألها المبتدئ، وهم لهم 15 و18 سنة يمكن. فكنت أستغرب، ما كان عندي تفسير. أحد الأيام وأنا طالعين مريت على سيارتهم، هم 2 أو 3 أو 4 يجون مع بعض الظاهر، فرأيت الكتب، كتب العلم في التندة الخلفية للسيارة قد انحنت من الشمس، فعرفت أنهم لا علم لديهم، فقط يجون بس يحضرون البركة ويقرون البركة عند الشيخ، لا يقرؤون، لا يراجعون، لا يستفيدون من الكتب، كأنهم فقط يحضرون. طبعا هم على خير، ما أقول على باطل هم، بس هذول ما هم طلبة علم، هؤلاء يسميهم مشايخ محبون للعلم، يعني يحضر معنا من قديم، ناس نعرفهم نحن، هذا محبون، يحبون، يبون الأجر، يحبون المشايخ. منهم الوالد الله يغفر له كان يحضر معنا سنوات طويلة وقد بلغت 90، بل تجاوز 90، كان يحضر معنا درسين في الأسبوع، درس الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان ودرس الشيخ عبد العزيز بن قاسم. والوالد آخر عمره ما كان يسمع أصلا، لكنه محب، ويزعل علي لما ذكرته بالدرس، إذا فاته الدرس زعل علي، مع أني أنا أعرفه طبعا، أبوي ما يعني حضوره وعدمه سواء، بس كان يحب المجلس، يحب يحس بالراحة السكينة الطمأنينة، يبي الأجر، يحب الجلسة مع المشايخ، هذه نعمة عظيمة يعني. بس ما يقال أنه طالب علم يعني، زين بالمعنى الأخص، قد يقال طالب علم بالمعنى الأوسع، يعني حضر سجل له حضور، مثل اللي يكتبون في الطباق عند أهل الحديث يكتبون، لكنهم ما هو علماء. فالشاهد أنه ينبغي على طالب العلم أنه يراجع ويتدارس ويقرأ. فالعلم ليس فقط في ساعة تحضرها عند الشيخ، ثم الآن ساعة في الأسبوع درسنا الآن أو ساعة ونص، كم يبقى لك في الأسبوع؟ 24 في 7 كم؟ أسبوع 24 في 7 لساعات الأسبوع هذه كم؟ 168، فلتكن 168. إذا كان حظك من العلم ساعة من 168 ساعة، فكم ستحصل؟ لن تحصل شيء، لن تحصل شيء. وذاك العلم في الكتب، في بطون الكتب، ومفاتيحه عند أهل العلم، يعطونك المفاتيح، يضبطون لك المسار، يعلمون لك يعلمونك القواعد والضوابط، حتى أيضا لا تنحرف في طلب العلم، لابد من الشيوخ. والأحسن طبعا الملازمة، ملازمة الشيخ 10 و20 و30 و40 سنة، كل هذا خير، ولولا أن درسنا ما هو درس طلب علم يعني بمعنى آداب وسلوك، أنا ذكرت لكم أشياء كثيرة لطيفة في هذا الباب، لكن لا أحب أن يعني نتشعب كثيرا. فنرجع إلى ما كنا فيه، ضروري ضروري الكلام على أنه ضروري أن طالب العلم يراجع يراجع يراجع ويقرأ في الكتب، لا يكتفي بدرسه مع شيخه، لا بد من الكتب. الكتب هذه فيها العلم كله حقيقة، والمشايخ فقط يبصرونك ويبينون لك، لكن العلم الآن مكتوب. لكن أيضا لا يكتفي طالب العلم بالمكتوب، إذا بلغ منزلة ومرتبة يبدأ عاد يجتهد في النظر ويبحث ويصوب ويصحح ويرجح، وهذه مرحلة متقدمة لا نتحدث عنها الآن. طيب نرجع إلى ما كنا فيه. طيب نبدأ اليوم، نبدأ أطلنا اليوم في المقدمة، واليوم الباب اللي معنا طويل، وعندكم أكيد ستكون في مسائل كثيرة وينبغي أن ننتهي منه اليوم، نحاول كل يوم ننتهي من باب. فتفضل يا شيخ محمد. لا تعثروننا كثيرا حتى ننتهي من الباب، وإلا هذه طريقتي أنا لا أتركها حتى في المحاضرات، لا بد من الوقفات. وقفات هي لي وهي لكم مشتركة، لي من عدة وجوه ولكم من عدة وجوه، ليس هذا موضع بيانها أيضا. نعم ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب. أحدها السنن الرواتب، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 2 ركعتين قبل الظهر، 2 ركعتين بعدها، 2 ركعتين بعد المغرب في بيته، 2 ركعتين بعد العشاء في بيته، 2 ركعتين قبل الفجر. وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعتين، وهما آكدهما، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك 2 ركعتا المغرب. الضرب الثاني. يقول: باب صلاة التطوع. لما انتهى مما يتعلق بالصلاة ذكر الفرائض وأوقات الفرائض، وذكر ما يتعلق بصفة الصلاة وأهم أحكامها، ذكر صلاة التطوع. ومن محاسن هذه الشريعة المباركة، وهذا كلام قد لا يمكن تسمعونه أول مرة بهذه الطريقة، من محاسن الشريعة أنه لا يوجد فرض إلا وتجد من جنسه نوافل لها حكم كثيرة، لا يوجد فرض إلا وله من جنسه نوافل وتطوعات، حتى في باب التوحيد، حتى في باب التوحيد. إذا تسمعون من المشائخ وتقرؤون في كتب التوحيد قال: هذا من كمال التوحيد الواجب، وهذا من كمال التوحيد المستحب. زين. ومنه ما ذكره الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وذكر منها عدم الاسترقاء، وترك الاسترقاء هذا من كمال التوحيد إيش؟ المستحب. ولا يكتوون، وهذا أيضا إيش؟ من كمال التوحيد المستحب، لأن الاسترقاء جائز لكن تركه أفضل، والاكتواء جائز وتركه إيش؟ أفضل. فهذا من كمال التوحيد إيش؟ وله طبعا صور كثيرة في باب التوحيد. ثم إذا جيت للصلاة واضحة جدا، وش بعد الصلاة؟ الزكاة، والزكاة أمرها واضح، فيه صدقة واجبة وفيه صدقات كثيرة إيش؟ مستحبة نافلة. طيب وش عقب الزكاة؟ الصيام، كذلك في فرائض وفيه نوافل. وكذلك الحج والعمرة فيه فرائض وفيه نوافل. تجي لباقي العبادات مثل الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، فيه واجب وفيه مستحب. الأمر بالسنن هل هو واجب؟ ليس بواجب. النهي عن المكروهات هل هو واجب؟ ليس بواجب. هذه كلها كمالات. تأتي إلى بر الوالدين، فيه واجب وفيه إيش؟ مستحب. الواجب معروف، ومن المستحب زيادة التذلل والخضوع لهما، زين، التلطف الزائد لهما، الإهداء لهما، ها؟ هذا من الكمال، من كمال بر الوالدين. زيادة النفقة عليهما، في نفقة واجبة إذا احتاج، وفيه نفقة إيش؟ مستحبة. وهكذا ستجد أن كل أبواب الشريعة التي فيها جنس واجب ستجد يصحبه جنس إيش؟ غير واجب. ما الحكمة من هذا؟ طبعا له حكم كثيرة. أنا ذكرت في التحقيقات السنية لحواشي التسهيل، ذكرت قرابة 10 حكم، لكن سأشير إلى 2 منها في هذا الباب فقط. الأول، النوافل تكمل إيش؟ الفرائض، ولن نستطرد في بيانه أدلته، واضحة في الجملة. الثانية، أنها تزيدك قربا وتوصلك إلى الله حبا، ولذلك مشهور الحديث الإلهي قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي ما افترضت عليه، ثم قال: ولا يزال إيش؟ عبدي يتقرب إلي إيش؟ بالنوافل حتى أحبه. الحديث رواه البخاري في الصحيح. ويكفي في بهذه الفائدة شرفا. طبعا كما قلت فيها فوائد كثيرة، أظنها تربو على 10 فوائد التي ذكرتها. إذن نحرص على النوافل، فالنوافل ينبغي الحرص عليها والإكثار منها. وقد عددنا نوافل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في اليوم والليلة فزادت على 60، أو صلاة عموما الفرائض مع النوافل تزيد على 60، يمكن وصلت 64 إلى 65 ركعة، وفي الغالب أنها ستنتهي إلى شفع 64 تقريبا. وليس هذا موضع تفصيلها، في بعض الدروس جلسنا مع الطلبة وبدأنا نعدها فوصلت فوق 60. الفرائض منها 17 ركعة، والنوافل كثيرة. مقصود عدد الركعات، عدد الركعات لا الأنواع. هذه الثابتة بخلاف الأشياء التي هي عوارض وهي أيضا كثيرة. المقصود أن هذا باب واسع عظيم جدا ينبغي العناية به، ولذلك الفقهاء والمحدثون وعلماء الشريعة يهتمون به كثيرا، وكتبوا فيه كتب خاصة قديما وحديثا في النوافل والتطوعات. فليحرص وبالذات طالب العلم على هذه النوافل. قدم للإمام أحمد ضيف من طلبة العلم، فأسكنه أحمد معه في بيته، فلما جاء وقت النوم وضع له إناء ليتوضأ منه، فاستيقظ أحمد، فلما جاء وقت الفجر دخل عليه فوجد الإناء على حاله. الرجل ما صلى الليل، تحرى صلاة الفجر بس. فعاتبه الإمام أحمد، قال: ما صليت من الليل شيء؟ قال: إني على سفر يا أبا عبد الله. قال: لقد حج مسروق بن الأجدع رحمه الله ولم ينم إلا ساجدا. يعني أنت تحجج أنك مسافر؟ شوف السلف كيف كانوا يفعلون. ثم قال: لا ينبغي لطالب علم ألا يكون له حظ من الليل. ولذلك أوجبه بعض العلماء على أهل القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. جاء عن جماعة من السلف، منهم ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن، وإسحاق بن راهوية، وجماعة من السلف أنهم أوجبوا، وأظن إبراهيم النخعي أوجبوا الوتر على أهل القرآن لهذا الحديث، وإن كان الصحيح أنه لا يجب. وقال الإمام أحمد: من ترك صلاة الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادته. المقصود أنه ينبغي على طلاب العلم بالذات الحرص على النوافل والرواتب. أنا أعجب من طالب علم لا يصلي صلاة الضحى، ولا يصلي السنن الرواتب، ولا يصلي الوتر وشيء قبله، ولا يصلي أشياء يعني ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان. فينبغي عليك أنت بالذات يا طالب العلم أن تحافظ على الطاعات من غير الفرائض زيادة على محافظتك على الفرائض. إذن لا بد من الاهتمام بصلاة التطوع، فإن صلاة التطوع مع المسلم يوميا فهي وظائف مستمرة كل يوم. طيب، قال: وهي على أضرب، يعني أنواع. طبعا من العلماء من يتوسع في ذكرها، ومنهم من يختصر، نحن لن نزيد على ما ذكره المؤلف. فقال: النوع الأول أو الضرب الأول السنن الرواتب. المراد بالسنن الرواتب أولا، ما المراد بصلاة التطوع؟ المراد بصلاة التطوع هي الصلاة المشروعة غير الفرائض، الصلاة المشروعة غير الفرائض. النوع الأول الرواتب، سميت الرواتب لأنها مرتبة مع الفرائض قبلها أو بعدها، فهي مترتبة على فعل الفريضة إما قبلها أو بعدها. قال المؤلف: وهي 10 ركعات. المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الرواتب 10، وفي عدة أقوال للعلماء، لكن نكتفي بهذا القول والقول الثاني المرجح، ونترك الأقوال الأخرى. القول بأنها 10 هذا هو المشهور في المذهب، وقول جماعة من أهل العلم رحمنا الله وإياهم، أخذوه من حديث ابن عمر في الصحيحين: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، فذكر هذه 10 وهي ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، فهذه 10. والقول الثاني أن الرواتب 12 ركعة، وهذا هو المشهور عندنا يا المعاصرين، هذا هو الأشهر وهو المعمول به عند المعاصرين الآن، وهو الراجح، وهو قول في المذهب ذهب إليه، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره كبار أهل العلم في زماننا مثل شيخنا بن باز والشيخ ابن عثيمين. والدليل عليه حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ثابر، وفي لفظ، من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم في الصحيح، ورواه الترمذي وزاد، فعد هذه الركعات وإسناده صحيح، فقال: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ما الذي زاده حديث حبيبة؟ الركعتان الإضافيتان قبل إيش؟ قبل الظهر، فتكون 4 قبل الظهر. حديث ابن عمر: ركعتان. فمن صلى 10 فهو على خير، لكن لا ينال الفضيلة التي في حديث حبيبة، ولذلك يكون فعل السنة، أتى بأصل السنة، لكن الأكمل أن تصلي 12 ركعة لتحصل بيتا في الجنة. تقول أم حبيبة: وهي ترد بعد رواية هذا الحديث: ما تركتهن منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة توفيت بعد 40 للهجرة، في أمها في 48 أو قريب من هذا، معناها أنها بقيت تحافظ عليها أكثر من 40 سنة أو قريب من هذا الزمن. ويقول عنبسة بن أبي سفيان الراوي عنها وهو أخوها وهو تابعي: ما تركتهن منذ سمعت ذلك من أم حبيبة. ويقول عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعت ذلك من عنبسة. ويقول النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعت ذلك من عمرو. فماذا نقول نحن؟ ما تركناها منذ سمعنا ذلك من ابن باز ولا ابن عثيمين ولا فلان من العلماء الذين سمعنا منهم؟ ينبغي أن نحافظ عليها الحقيقة. واللي أول مرة يسمع بها من ابن ودعان فليقول: ما تركتهن منذ سمعتهن من ابن ودعان. فيجتهد في المحافظة عليها، اجتهدوا في المحافظة عليها. ولذلك من فاتته فإنه يقضيها، فمن فاتته الركعتان قبل الفجر يصليها بعد الفجر مباشرة أو في وقت الضحى، ومن فاتته الركعتان أو الأربع القبلية قبل الظهر يصليها بعد الظهر مباشرة قبل الراتبة البعدية، ثم يصلي الراتبة البعدية. ومن فاتته الركعتان بعد الظهر، طبعا وقتها يمتد إلى العصر، فليصليهما ولو بين الأذان والإقامة لصلاة العصر إذا ذكرها، وليصليها ولو بعد صلاة العصر، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بعد العصر. ومن فاتته الركعتان بعد المغرب فليصليهما ولو بعد العشاء. ومن فاتته الركعتان بعد العشاء وفوتهما يكون بنصف الليل بانتصاف الليل فليصليهما ولو بعد نصف الليل إلى الفجر، بل لو لم يذكرها إلا بعد أذان الفجر فليصليها قضاء. طيب، هذا ما يتعلق بالسنن الرواتب. قال رحمه الله: وأوكدها الركعتان قبل الفجر. وذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة وغيرها ما كان يتركهما حضرا ولا إيش سفرا، فكان يحافظ في الحضر والسفر عليه الصلاة والسلام. وثبت أنه صلىها في السفر في غير ما حديث. قال: وتليها الركعتان بعد المغرب. هذا محل احتمال، محل احتمال، لكن عفوا، قصد المؤلف في صلاة المغرب أنه تصلى في البيوت، وهذا صحيح. يقول: يتأكد صلاة ركعتي الفجر في البيت، وكذلك ركعتي المغرب. بل جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركعتي المغرب: هذه صلاة البيوت. والسنة أن تصلى كل هذه النوافل في البيوت. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن إذا كان لو أخرها إلى البيت سهى عنها ونسيها فليصليها في المسجد. وأيضا السنة القبلية إذا كان من الناس الذين يبكرون جدا قبل الأذان أو مع الأذان فليصليهما في المسجد. لكن إذا كان يتأخر قليلا يصليها في البيت ثم يخرج إلى المسجد، ثم إذا جاء المسجد صلى التحية. هذه أهم الأحكام، ولها أحكام طبعا السنن الرواتب كثيرة، لكن أنا أشرت إلى مجمل وأهم أحكامها. أفتح مجال اللي عنده السؤال فقط في السنن الرواتب أو في المقدمة التي ذكرناها في النوافل. تفضل. هل يشرع بعد الظهر 4 ركعات يعني تزاد ركعتان بعد الظهر؟ نعم هذا يشرع، لكن لا تعتبر من المؤكدات، لأنك إذا زدت صار 14. وقد ثبت في حديث أم حبيبة عند رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، فإن حافظت عليها فهو حسن، فهي زائدة عن 12 ركعة. نعم أحد للسؤال وفجر ما حكم قضاء الوتر بعد الفجر؟ نحن لم نتكلم الآن عن الوتر فاجعله في محله. نعم ما ضابط قضاء النوافل؟ قال العلماء تقضى النوافل المؤكدة إذا فات وقتها، نوافل مؤكدة مثل الآن الرواتب هذه مؤكدة، مثل الوتر هذا مؤكد، هذه تقضى على تفصيل في أحكام القضاء، لكن في الجملة النوافل المؤكدة تقضى، أما غير المؤكدة فلا تقضى، لا تقضى لأنها غير مؤكدة، فإذا انتهى وقتها يقال سنة فات محلها، لكن المؤكدة ينبغي قضاؤها لأن وردت عدة أدلة في قضائها. والله أعلم. تفضل. كل الصلوات يشرع النوافل يشرع أن تصلى في البيوت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه صلى ركعتي الفجر إلا في بيته، وكذلك بالنسبة لركعتي الفجر المغرب كان يقول هذه صلاة البيوت. باقي النوافل أنا لا أذكر الآن شيء ثابت أنه كان يصليها في المسجد عليه الصلاة والسلام، بل الغالب أنه كان يصليها في البيت. جاء عند أبي داود في حديث ابن عمر بعد الجمعة أنه صلى 6 في المسجد، صلى 6 وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا الحديث جيد لكن في معناه إشكال وفي معناه اضطراب، لأنه تنوعت صلاته في مكة عنها في المدينة، وفي عدة إشكالات ليس هذا موضع الكلام عليها، لكن من أشكالها أنه فعل ذلك في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في مكة أصلا، ولا يحفظ عنه أنه صلىها في مكة، إنما الجمعة شرعت في المدينة ولم يصليها النبي خارج المدينة. فالحديث فيه عدة إشكالات وفيه نوع من الاضطراب أيضا في بعض ألفاظه، وليس هذا موضع الكلام عليه، لكن بس إشارة إلى أن ابن عمر صلىها في المسجد، وكان إذا صار في المدينة كان يصلي بعضا منها في المسجد وبعضا منها في البيت. فالحديث هذا فيه إشكالات الحقيقة، استشكلها جماعة من أهل العلم ولم أجد لها حلول واضحة، ودائما الحقيقة الآثار التي يفعلها الصحابة ثم يقولون رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أو هكذا، يجد الإنسان أحيانا مو دائما أحيانا خلينا نقول فيها بعض الإشكالات، بخلاف الأشياء القولية أو الأشياء التي يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وإخبار مجرد، هذا لا، لأن أحيانا قد يكون الراوي من التابعين أدخل مرفوعا في موقوف فهذا مشكل، يعني مثل قول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، ما مراده ومنين جاب أنه عصى أبا القاسم؟ هل هو اجتهاد أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو هو استدل بحديث عام؟ احتمالات، ولذلك ليست دلالتها في القوة مثل النصوص الصريحة الواضحة قولا أو فعلا. والله أعلم. فهذا الحديث على كل حال فيه عدة إشكالات. تفضل. متى يقال هذا سنة مؤكدة؟ إما بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو بتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قولا، فإذا جاءت النصوص تؤكد عليه بالأقوال أو كان يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم فتكون سنة مؤكدة، أما إذا جاء نص عام أو فعله أحيانا فيقال هذا سنة أو يقال مستحب. نعم، مثل قول أكثرت عليكم في السواك، هذا سنة مؤكدة. زين، مثل قولها من حافظ، مثل حديث من حافظ من ثابر، هذا سنة مؤكدة، والله أعلم. نعم، هل يمكن أن نصلي الأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة؟ نقول نعم، يسن فعل هذا أحيانا، يسن فعل هذا أحيانا، أحيانا ما هو دائما، قليل، لأن جاء ما يدل على هذا من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي كان يصليهما بتسليم واحد ويجلس للتشهد في الوسط، يصليها كالظهر. فإذا فعلت هذا أحيانا فهو سنة، إذا فعلت أحيانا هذا فهو السنة، والحديث في المسند وعند النسائي. تفضل. جاء في حديث أن صلي قبل الظهر أربع، في حديث هل أعمل الحديث الأربع يقول اثنين ولا أنا موحد؟ ورد في حديث ابن عمر ركعتان قبل الظهر، وفي حديث أم حبيبة أربع قبل الظهر، وفي أحاديث قد تشابه هذا وهذا. فهل تنوع؟ ممكن أن تنوع، والتنويع سنة، لكن لوجود لفظ المثابرة في حديث أم حبيبة فنقول الأوكد أن تحافظ على الأربع قبل الظهر، ولوجود الثمرة وهي البيت في الجنة فيقال الأولى أن تحافظ، الأولى أن تحافظ. أما مثل بعد الجمعة، المؤلف لم يذكر السنة بعد الجمعة ولا قبلها. تفضل. هل يجوز القضاء في أوقات النهي؟ نعم يجوز قضاء الرواتب في أوقات النهي، يجوز، قد ثبت قضاء ركعتي الفجر بعد الفجر عن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ذلك، وثبت من فعله قضاء ركعتي ركعتي الظهر بعد العصر كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها. أما الزيادة اللي رواه أحمد والبيهقي أن قضيهما إذا فاتتا قال لا، فقد قال البيهقي هذه الزيادة غير محفوظة، ويكفي أنه أعرض عنها البخاري ومسلم فلم يذكراها، وإن قال الإمام ابن رجب في فتحه إسنادها جيد، نقول نعم إسنادها جيد لكن زيادة شاذة، زيادة إيش؟ شاذة. طيب، سم كنت أنا بقول سنة الجمعة فلا أنساها. نعم. تقديم ابن القدامى رحمه الله للسنن الرواتب على الوتر، هل هذا يدل على أنها أفضل من الوتر؟ هل السنن الرواتب أفضل من الوتر أو لا؟ بعض العلماء يقول الوتر أوكد هذه النوافل في اليوم والليلة، ويقولون لكثرة النصوص في فضله، ويقولون أيضا لأنه قد اختلف في وجوبه فقد أوجبه أبو حنيفة رحمه الله، ويقول بعض أهل العلم ومنهم ابن رجب الحنبلي يقول أفضل النوافل الرواتب لأنها ملحقة بالفرائض، وقيل أن أفضلها سنة الفجر لكثرة النصوص فيها ولمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وابن القيم أيضا يقول كلام معناه أنه كما اختلفوا في الوتر فقد اختلفوا في سنة الفجر فأوجبها بعضهم، وإن كان هذا غير مشهور. فالمسألة محتملة، ما في نص قاطع على هذا، هي احتمالية اجتهادية. نعم، والمقصود طبعا الوتر مش كل قيام الليل، وإلا أيضا قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة، أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل الآخر. فهذا العموم قد يدل على أن صلاة الليل أفضل ومنها الوتر. المسألة محتملة، يعني محتملة، أنا ما عندي ترجيح يعني أرجح به، هذا ورد في نصوص وهذا ورد في نصوص، وهي من قال هذا وهي من قال هذا، قد لا يكون له ثمرة. طبعا الترجيح ما له ثمرة إلا في باب إيش؟ في باب النذر. إذا نذر واحد من هالملاقيف، نذر أنشب خلق الله فيه، والنذر أصلا مكروه، وجاب لفظة يعني وذلك أكثر المسائل اللي يذكرون الفقهاء فيها خلاف، يقول ليس لها ثمرة إلا في باب النذر. لو قال نذر علي أن أصلي أوكد صلاة نافلة، إيش نقول له؟ يعني نقول صل الوتر ولا نقول صل ركعتي الفجر؟ هذا بس يعني ولا ما لها ثمرة يعني. نعم. لو وصل أربعا من غير جلوس هل يجوز؟ طبعا الجلوس أفضل لأنه ورد كما قلت في حديث أبي أيوب وعلي رضي الله عنهما، لكن لو فعله من غير جلوس محتمل، ما عندي في شيء مبين، ولذلك أتوقف فيه، توقف فيه الله أعلم. نعم نعم. لا بأس يجمع، هذا باب التداخل ذكرناه في دروس شرح العمدة، التداخل في النية جائز، ينوي تحية المسجد والسنة الراتبة، ولو كانت هو متوضي فينوي أيضا سنة الوضوء. شكلنا بنخلص اليوم على سؤالان فقط، خلونا ننتهي. اللي ما بعد سأل أبد منه أنت وك شيخ، تفضل أبو دعية. اللي هو مسألة اللي هي يسأل عنها الأخ، مسألة الرواتب في السفر، وبخاصة إذا صلى في مكة مع الإمام هل يأتي بها ولا لا؟ هذه المسألة الرواتب في السفر فيها ثلاثة أقوال. الجمهور يرون أنك تصلي الرواتب في السفر، لا تتركها حضرا ولا سفرا. والقول الثاني أنك مخير. والقول الثالث أنك تترك الرواتب، وطبعا الرواتب المقصود تركها إلا ركعتي الفجر، فهذه لا تترك لا حضرا ولا سفرا، فتكون تترك العشر ركعات. والقول الثالث هو الصحيح، أن المسافر يترك الرواتب ما عدا راتبة الفجر، لما رواه مسلم الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي مع الفريضة شيء، حديث معروف، قال ولا أبو بكر ولا عمر ما كانوا يزيدون على هذا، وكان ابن عمر يترك هذا، يترك الرواتب، وكان يقول لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. وخذوا هذه اللطيفة، خذوا هذه اللطيفة، وهي وقعت معي، وهي فائدة أن الإنسان لا يأخذ العلم فقط عن الكتب، يعني تعقيبا أو إضافة، ألحقوها بالكلام اللي قلناه قبل شوي. أظن عام 406 حججنا مع بعض الأخوة، يعني إحنا كلنا كنا طلاب علم، يعني كلنا بس يعني أسناننا تونا صغار، يعني أظن أيام ما كنت في الكلية، يعني أنا تخرجت عام 8، فأظنها كانت 406 غالب ظني، كانت الحجة الثانية لي. فصلى بنا أحد الزملاء طالب علم يعني، وكان يحضر مع المشايخ وكذا، صلى بنا إماما في منى، كنا في منى، ولما سلم من الصلاة، ومنى لا تجمع فيها الصلاة، صلينا إحدى الصلوات، هي أول صلاة صليناها ذلك الوقت، التفت ثم قام مباشرة وانطلق كالسهم، طلق كالسهم، وكأنه يعني يتسنن بهذا الانطلاق، وانا عارفه يعني وما عندنا شيء يستعجل عليه ولا هو يعني في وامون عليه، فانا استغربت من انطلاقه، وغلب على ظني انه فاهم غلط شيء معين، يعني لم يدر في ذهني الا هذا، وهكذا كان. فامسكت بثوبه كنت أنا وراه يعني وجاء فأمسكت بثوبه قلت وين يا شيخ فلان؟ كان في شوية شدة الله يذكره بالخير وحبيب رجل فاضل يعني من طلاب العلم نظر إلي يعني شزرا كذا وقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. فضحكت يعني ضحكت قلت اقعد اقعد كذا الله يعطيك سود علم اقعد بس وحاول قلت تقعد ما انت برايح اجلس اجلس اذكر الله وبعدين تفهم. طبعا الحديث هذا في مسلم حديث ابن عمر لما سألوه عن هذا قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. فذكرنا الذكر وبعدين قلت له يا شيخ طبعا أعرفه لازم تذكره صديق عزيز يعني وكان هو في الشريعة ذاك الحين طالب وأنا كنت في أصول الدين وهو من أسناني. فقلت له يا عبد الله يعني أنت منين جبت هالكلام هذا؟ قال هذا كلام ابن عمر. قلت بس أنت منين جبت هالفهم يعني منين جبته؟ قال هذا معنى لو كنت مسبحا ويشير بيده مسبحا أتممت صلاتي ما في تسبيح بالصلاة. قلت الله يجزاك هذا التسبيح ليس المراد التسبيح اللي إنما المراد به صلاة السبحة ومعناها صلاة النافلة صلاة النافلة وهي تصلى سبحة ولكن يسمونها سبحة الضحى. قال ها؟ قلت له هذا كلام العلماء أنت منين جبت كلامك ذا الفهم ذا؟ فتبين لي أنه قراها وفهمها من عنده يعني فهمها من عنده. الشاهد أنه يعني النوافل تترك في السفر لكن هنا تنبيه النوافل التي تترك في السفر هي فقط العشر هذه الرواتب العشر ما عدا ركعة الفجر. أما بقية النوافل كل النوافل فتصلى في السفر تصلى في السفر لا تترك ما في نوافل تترك في السفر إلا هذه فقط. هذا رحمة من الله بك لأنها جاية مع الفريضة لما قصرت الفريضة لم يكن من الحكمة أن تتم بركعتين نافلة فتكون كالأربع. فكم من حكمة الشارع أنه أيضا يعني رفعها عنك حتى تكون فعلا رخصة تامة يعني. لكن باقي النوافل كان الإنسان يصلي صلاة الليل ويتنفل في على دابتي وكان يوتر عليه الصلاة والسلام على دابته. فأنت صلي كل النوافل بما فيها صلاة الضحى لا تترك فيه. جاء في حديث ابن عباس عند ابن حبان أن الإنسان كان يحافظ على الضحى حتى في السفر. فالمقصود صلي الصلوات كلها. أنا أدركت ناس يروحون معنا في السفر فإذا دخلنا المسجد نبي نصلي كان معنا زملاء مثلا بيتوضون ما يصلون تحية المسجد يقول يدورون في المسجد يدورون في المسجد صلوا وجلسوا قالوا ما في نوافل في السفر. شوف الفهم هذا هذا الفهم لم يفهمه أحد لا يفهمه أحد من أهل العلم. ولك نبه العلماء قديما وحديثا منهم ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا نبهوا على أن النوافل تصلى فقط هذه التي تترك. فإياك أن تفهم هذا الفهم السقيم أن ما في نوافل في السفر. حتى صلاة التراويح صلها في السفر صلها أما لوحدك صلاة الليل هي من صلاة الليل كان ما يترك صلاة الليل. وإن كنتم جماعة وبغيتوا تصلونها صلوها هذا طيب ولو في السيارة. وقد فعلنا هذا مرارا أنه بعض الأخوة اللي نروح أحيانا في رمضان أحيانا نصلي صلاة التراويح في السيارة لا مانع من هذا. أما ما قاله بعض المشائخ كما نقل في الدرر السنية أنه لا تصلى صلاة التراويح في السفر فهذا اجتهاد وهو اجتهاد غير مقبول والاستدلال الذي ذكره غير صحيح البتة. فصلاة التراويح هي من قيام الليل ولذلك في فتاوى اللجنة الدائمة في موضعين برئاسة شيخنا بن باز رحمه الله أنها تصلى التراويح في السفر. فالشاهد لكنك لا يلزمك أن تصليها كما تصليها في الحضر، صلي على ما تيسر لك، وإن خففتها يعني، وإن ما استطعت صلي ما تيسر من قيام الليل ويكتب لك إن شاء الله. فالذي يكتب لك في السفر هو اللي ما تقدر عليه أو يثقل عليك فعله أو الشارع أمرك بتركه، هذا يكتب لك كما لو كان في كما لو كنت تفعله في الحضر. طيب نكتفي. إيه طالت علينا هذه المسألة. نعم إيه تفضل. هل من صلى إلا ثنتي عشرة ركعة بني له وبني له بيت الجنة هل يمكن كل ليلة أم أنه يعيش طول حياته كما تفضلت عن أخ ميمونة رضي الله عنه أنه جلس منذ سمع الحديث 40 سنة؟ الحديث الحديث من ثابر وفي لفظ من حافظ كلها في الصحيح، فالمقصود المحافظة وليس ليلة. لا لا لا لا يقصد بها يوم واحد، لا لا، من ثابر من حافظ، المثابرة المحافظة. لكن إن شاء الله ربنا أكرم أنك لو تركتها مرة ولا مرتين عن غير قصد أو حتى عن قصد إن شاء الله أنه يعني لا يفوتك هذا الفجر الفضل. لكن كلام اللي ما يعني يصلي ولا يترك يصلي، لكن واحد شغل عنها ولا واحد نسيها يوم ولا واحد كسل عنها يوم طبعا. أما إذا مرض أو سافر فهذا باب آخر. والله طيب. نعم، ما يتعلق بسنة الجمعة، الجمعة لها سنة قبلية وسنة بعدية، وإن كان بعض الفقهاء يعبر أنه لا سنة لها قبلها، هذا التعبير فيه تجوز. طبعا بعض العلماء مثل الشافعية وغيرهم يرون أن لها سنة مثل سنة الظهر تماما، لكن الصحيح أن لها سنة خاصة ليست مثل سنة الظهر. أما سنتها القبلية فركعتان فأكثر، وهي مفتوحة بلا عدد، ركعتان، أربع، ثمان، عشر، اثنى عشر، مئة، وإن صليت حتى يخرج الإمام من الخطبة فهذا طيب، ودلت عليه عدة أحاديث ليس هذا موضع الآن ذكرها. وأما بعدها فأنت مخير بين ركعتين وأربع، بين ركعتين وأربع، كلها ثابتة في السنة. وقيل وست أيضا، والست هذه جاءت في حديث ابن عمر الذي ذكرناه قبل قليل، وذكرت إن فيه بعض الإشكالات، لكنها هي الست ثابتة في حديث ابن عمر فتكون سنة، وثبتت عن علي رضي الله عنها وعن بعض الصحابة، فتكون مخير بعدها صلي ركعتين أو أربع أو ست. ولو صليت هكذا أحيانا وهكذا أحيانا فلا حرج، أو إذا كنت نشيط صليت أربع أو ست، وإذا كنت كسلان ذاك اليوم صليت ركعتين، فالأمر واسع. وأما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أربع، فروى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، والثنتان من فعله كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وكان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. والله أما قول بعض أهل العلم كإسحاق بن راهوية ويمكن القاضي أبو يوسف واختاره شيخ الإسلام ومال إليه ابن القيم أنه إن صلاها في البيت صلاها ركعتين وإن صلاها في المسجد صلاها أربعا، فهذا ليس له وجه قوي. وبعضهم يستفيده من حديث ابن عمر وهو في محل نظر الحقيقة، ولكن هذا التفصيل هذا ما له وجه قوي، ليس له وجه قوي. والأقرب أنك تصلي مثل ما تقدم إما ركعتين أو أربع أو ست، وأقوى شيء الحقيقة الأربع لأنها ثابتة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فإن ثابرت عليه فهو حسن والله أعلم. طيب، لشيخ الإسلام ولغيره من أهل العلم رسالة مطبوعة اسمها سنة الجمعة، سنة الجمعة مطبوعة مع الرسائل الكبرى ومطبوعة مستقلة. طيب بركة، عطنا اللي بعده. ثاني الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، ويقنت في الثالثة بعد الركوع. نعم. نعم، الضرب الثاني أو النوع الثاني الوتر، والوتر من صلاة الليل، فينبغي المحافظة على صلاة الليل. صلاة الليل في الجملة هي من التطوع المطلق، وختامها بالوتر هو سنة مؤكدة. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صلاة الليل كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا الصبح بالوتر. وقال: أوتروا قبل أن تصبحوا. والأحاديث في الوتر كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وهو مخرج في السنن وهو حديث صحيح، حديث علي رضي الله عنه. فينبغي الحرص على صلاة الوتر، وصلاة الوتر ركعة، ركعة واحدة هي صلاة الوتر، وما سبقها هو من التطوع المطلق، من التطوع المطلق. ولكن الأفضل أن تصلي قبلها شيئا، لكن لو صليت ركعة واحدة كفى. وبعض الناس بل كثير من الناس يترك صلاة الوتر لأنه لا يحفظ دعاء القنوت، ودعاء القنوت اختلف العلماء في حكمه. والصحيح أن دعاء القنوت سنة يفعل أحيانا ويترك أحيانا، ولا يحافظ عليه، لا تحافظ على دعاء القنوت، لأنه يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ على دعاء القنوت، هذا شيء يقيني. بل قال أبو حاتم وأحمد وابن عبد البر وجماعة من أهل الحديث: لم يثبت حديث صحيح في دعاء القنوت في الوتر. وجاءت عدة أحاديث في دعاء القنوت كحديث أبي بن كعب وحديث الحسن، يعني حسنها بعض أهل العلم رحمنا الله وإياهم. لكن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثيرون، منهم وهي أشهرهم عائشة رضي الله عنها، وأحاديثها في صلاة الليل كثيرة جدا في الصحاح والسنن والمسانيد. ليس في أحاديث عائشة رضي الله عنها كلها حديث واحد ذكرت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعاء القنوت أبدا. في الأحاديث الصحاح عن عائشة ليس فيها ذكر لدعاء القنوت. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من أشهر من ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلاة الليل، لم يذكر دعاء القنوت. وهكذا حذيفة بن اليمان، وهكذا عبد الله بن مسعود، وهكذا عوف بن مالك، وهكذا زيد بن خالد الجهني، وهكذا جماعة ممن ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا دعاء القنوت. فلذلك نتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحافظ على دعاء القنوت. ولذلك نقول الراجح أنك لا تحافظ عليه لا في رمضان ولا في غير رمضان. وبعض الإخوة يطيل في دعاء القنوت، يقعد له ساعة يدعو في دعاء القنوت يظنه أفضل. لا، الدعاء في السجود أفضل بالاتفاق، لا تطول دعاء القنوت، دعاء القنوت يسير، وطول في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه إيش؟ من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فلذلك يعني لا تطل في دعاء القنوت، لا تطل في دعاء القنوت. وممن اختار هذا القول بالذات ثلاثة من المشايخ الكبار، أولهم الشيخ محمد ابن عثيمين كما في الشرح الممتع اختار هذا القول، والثاني الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أيضا اختار هذا القول، والثالث الشيخ صالح بن غصون كما في فتاويه. هؤلاء ثلاثة من العلماء الكبار اختاروا أن الأفضل في دعاء القنوت أنه يفعل أحيانا ويترك أحيانا. وأما شيخنا بن باز وشيخ الإسلام بن تيمية فقال قولا يعني مقاربا، لكن لم يقولوا بهذا حسب ما وقفت عليه طبعا، قد يكون لهم أقوال لم أقف عليها. فقالوا من دعا فحسن ومن ترك إيش فحسن، يعني في توسعة، في توسعة. طيب هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق طبعا الأفضل في الوتر أنك تفرده بركعة، تفرده بركعة، ولو صليت ثنتين قبله تسلم من ثنتين ثم تصلي الوتر ركعة، هكذا في الأحاديث المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت حديث صحيح صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل الوتر، يصل وصلا ثلاث مع بعض، لكن في أحاديث محتملة، في أحاديث محتملة ليست صريحة. أما الأحاديث الصريحة فكلها فيها الفصل والسلام من الركعتين، ولذلك هذا أفضل. لكن من وصل فهو جائز، لكني لا أستطيع أن أزعم أنه سنة، أو أقول لك نوع، نقول الأفضل أن تفصل، الأفضل الفصل، الأفضل الفصل، وإن وصلت فجائز لا بأس لا بأس. لكن الخمس ثبت عن أنه كان يوتر بخمس، وثبت أنه أوتر بسبع، وثبت أنه أوتر بتسع موصولات، هذا صحيح. ولك فيها أن تصلي أربع وتجلس التشهد الأول ثم تأتي بالأخيرة في الخمس وفي السبع وفي التسع. قال فقهاء الشافعية وكذلك فقهاء الحنابلة ويجوز أن تفعل هكذا في الإحدى عشرة أيضا، صلي عشرا ثم تجلس ثم تأتي بالحادية عشرة ثم تسلم. ولك أن تصلي عشرا ولا تجلس وتسلم وتسجد وتجلس في الأخير، كنت شهد واحد. أما أن تجلس بعد كل ركعتين فهذه بدعة، ليس فيه صلاة معتادة مقصودة تصلي فيها بثلاث تشهدات، إنما يحصل هذا في صلاة المغرب لمن جاء مسبوقا في بعض الصور، أما أن تتقصد هذا فهذا لا أصل في الشريعة. ليش في الأخيرة؟ يعني لا تصلي صلاة الليل وتجلس فيها أربع تشهدات ست تشهدات ثلاث تشهدات، لا، عندك يا تشهد يا تشهدان فقط. يعني مثلا لو كنت بتصلي خمس فلك صورتان، تجلس بعد الرابعة وتقوم ثم تجلس بعد الخامسة وتسلم، أو لا تجلس إلا مرة واحدة في الأخير. أما تجلس بعد الثانية وتجلس بعد الرابعة وتجلس بعد الخامسة هذا بدعة لا أصل لها. وهذا غير التراويح؟ لا لا تخلط يا شيخ يعقوب، السلام من كل ركعتين هذا أفضل في كل صلاة الليل، الأفضل في صلاة الليل أن تسلم من كل ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وكان غالب صلاته عليه الصلاة والسلام يسلم من ركعتين، هذا أفضل. لكن يجوز أحيانا، بل نستطيع أن نقول يسن أحيانا، يسن أحيانا أن تصلي مثلا تصلي مثنى ثنتين ثنتين هذه أربع وثنتين هذه ست، كم باقي لك من الـ 11؟ خمس ست، فممكن الخمس الأخيرة تجعلها بسلام واحد بتشاهد أو بتشاهدين، ممكن تصلي أربع ركعتين ركعتين ثم باقي السبع تجعلها بسلام واحد، ممكن تصلي تسع بسلام واحد سواء سبقها ركعتان أو هي صلاتك كلها، وهكذا الأخريات، يمكن صلاتك كلها خمس أو صلاتك أكثر أو أقل، لكن يجوز أن تصلي أو يسن أحيانا، يجوز ويمكن نعبر أنك يسن أحيانا أن تفعل هذا. طيب هذا عند السؤال في صلاة الوتر، في صلاة الوتر أو في شيء ما شرحناه من كلام المؤلف؟ تفضل عندك سؤال؟ ما فهمت، أعد. شدد هذا اللي مو بالحنفية، لا لا مو بالحنفية، لا لا لا, لا تنسب إليهم ما ليس من أقوالهم, ولا المالكية ولا غيرهم ولا الباكستانية ابن الحلال ولا غيرهم, مش فلاك أنت. هؤلاء الألبانيون الشيخ الألباني رحمه الله وهو عالم كبير وجليل, وهو أحد ثلاثة يعتبرون في عصرهم هم أئمة العلم حقيقة, يعني لم يأتي في عصرنا اللي أدركناهم أكبر من ثلاثة, أجلهم عندنا شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز, ويليه الشيخ محمد الصالح العثيمين, ويليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. كل هؤلاء الثلاثة يعني أنا في حد علمي ليس في عصرنا أجل منهم في العلم إلى يومنا هذا, إلى يومنا هذا الذي نعيشه, يعني لم نقف على شخص أجل من هؤلاء الثلاثة في علمه في مكانته في الأمة. ولذلك أنا دائما أصفهم بالأقمار الثلاثة الذين فقدناهم حقيقة, يعني هؤلاء. والحمد لله في علمائنا خير كثير, لكن نتكلم عن يعني وصف معين, وإلا عندنا ما شاء الله فضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله, هذا الشيخ عالم جليل, الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عالم جليل, الشيخ واجد العلماء ما شاء الله. بس لا شك أن الثلاثة هؤلاء بلغوا مرتبة في الأمة يعني في نظرنا ولم يصلها أحد إلى اليوم في عصرنا, في عصرنا سبقهم علماء كثر لكن اللي أدركناهم. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله له رأي غريب, رأي غريب لم يوافق عليه عامة الفقهاء قديما وحديثا, وهو أنه يرى عدم جواز الزيادة على 11 ركعة, وهذا الرأي اجتهاد منه وهو خطأ, هو خطأ باتفاق عامة العلماء. فيجوز أن تصلي 11 و13 و17, وذلك أكثر العلماء وعامة الفقهاء قديما وحديثا على أن صلاة الليل ليس لها حد محدود, بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى إيش؟ مثنى, ما قال 11 ولا 13 ولا 17, مثنى مثنى. ولذلك الصحابة كانوا يصلون مثلها ويزيدون وينقصون, الأمر واسع. لك لا ينبغي التشديد على الناس. ففي بعض تلاميذ الشيخ يعني يرون رأي الشيخ, ففي الحرم مثلا إذا صلى الإمام 10 فارقوه, فارقوه, وهم قد أخطأوا في هذا لكنهم اجتهدوا. وقد يكون ما اجتهدوا الحقيقة, كثير ممن يظنون أنهم يجتهدون من أتباع الشيخ هم مجرد مقلدة لا يخالفون الشيخ قيد أنملة. نعم فيه من تلاميذ الشيخ ناس علماء يخالفونه, ولو شئت أن أسمي لسميت, بس ما هو موضع هذا. لكن كثير ممن يتابعونهم أشبه بالمقلدة له, والتقليد الشيخ ما كان يحبه, ولا غيره من العلماء الربانيون لا يحبون التقليد, كلامهم ككلام العلماء السابقين أنه لا يجوز التقليد. فالخلاصة أن بعضهم يعني يأخذ برأي الشيخ فلا يكمل الصلاة, وهنا أخطأوا لأنه خالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له إيش؟ قيام, ولم يقل من صلى مع الإمام 11 ركعة أو 13 أو 9 أو 7, أطلق وعمم. هذا سؤالك اللي تسأل عنه. نعم لا يا محب, أما الإمام فلا ننصحه أن يشبك شيء, لا أنصح الإمام أبدا. يا إما يتركوا عنكم يعني إغار قلوب العامة وإيحاش العامة, يجي يصلي 7 مع بعض ولا 5 مع بعض ولا 3 واختبصون الناس. وبعدين المشكلة أنه لما يجون يسألونه ما يعرف يحل المشكلة. فلذا الإمام يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة, إذا صليت مع ربعك في البر ولا في الاستراحة كيف كنت وياهم, أما في المساجد العامة لا تفعل هذا. وأنا والله كنت أقول من زمان ولم أعمل به في حياتي أبدا, مع أني أنا إمام يعني أكثر من 38 سنة تقريبا, لم أعمل به قط ولن أعمل به ما حييت إن شاء الله. حتى وجدت كلام للشيخ الإمام فقيه الدنيا الشيخ ابن عثيمين الحقيقة يعني نفس هذا الكلام، ففرحت به جدا الحقيقة. وأظن في لقاء الباب المفتوح، ما خانتني الذاكرة أن في لقاءات الباب المفتوح. فالشاهد أن الإمام يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحد لا تشبك شيء. نعم عبد اللطيف. ما سمعت في إيش؟ ولا إيش؟ قلناه وينك في الشيء يا عبد اللطيف؟ نقول دائما صلي مثنى مثنى، لكن أحيانا يسن لك أن تصلي خمسا، أما ثلاثا لا أرى أنك تصلي ثلاث. من صلاها يجوز يجوز، لكن لم تثبت عني بصريحة، جاءت في أحاديث محتملة، ليس هذا موضع ذكرها، لكن الخمس ثبتت والسبع ثبتت والتسع ثبتت، فلك أن تصل أحيانا إذا صليت لحالك ولا صليت مع واحد يوافقك. أما إذا صليت بالناس في المساجد العامة فإياك أن تفعل هذا. شو مش عبد الله؟ القراءة في صلاة الوتر فيها؟ نعم، السنة في صلاة الوتر أن إذا صليت ثلاث سواء مشبوكات أو مفصولات، والأفضل هو فصلها، زين، أن تصلي بسبح ثم بالكافرون، وفي الأخيرة قل هو الله أحد، سواء وصلت أو فصلت. هذا قول عامة الفقهاء رحمنا الله وإياهم، ونص بعضهم على هذا فصلا ووصلا، فهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وقد نص عليه جماعات من أصحابنا من الحنابلة، وأوضح من نص عليه المجد بن تيمية رحمه الله في المحرر، وهو المأخوذ من كلام جميع فقهائنا، ونص عليه الشافعية وغيره من العلماء. نعم. أما قول بعض طلبة العلم وبعض المشايخ الفضلاء أنك لا تفعل هذا إلا إذا وصلت، هذا القول مرغوب عنه وضعيف ولا وجه له، وإنما هو فهم فهمه من بعض الأحاديث، والأحاديث التي فهم أنها موصولة غيره أيضا يفهم أنها غير موصولة بل مفصولة، وإنما أجملها الرواة، أجملها الرواة، والله أعلم. وأولى الناس بتفسير الأحاديث هم الفقهاء، أولى الناس بتفسير النصوص الشرعية هم فقهاء الشريعة وعلماء الشريعة. وهذا التفسير الذي ذكره بعض المعاصرين يعني أنا لم أقف عليه يعني صريحا، إلا أنه نبه كلام مجمل بعض متأخر الشافعية في هذا، والله أعلم. نعم تفضل. ما أدري إيش تقول. هل يجوز أن تقرأ في الوتر غير سورة الإخلاص؟ يجوز يجوز يجوز. جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الوتر 100 ركعة 100 آية من سورة النساء، من سورة النساء، صححه بعضهم، والله أعلم بصحته، يحتاج مزيد مراجعة في إسناده، لكنه عند النسائي في سننه. تفضل يا شيخ. طبعا الأفضل أنك تقرأ دائما قل والله واحد، تحافظ عليها هو الأفضل، ولكن الإمام لو نوع أحيانا بس حتى الناس ما يظنون أنه واجب يكون جيد، يعني من باب درء المفاسد. نعم كيف؟ نعم. من كان يصلي عادة 7 واستيقظ قبيل أذان الفجر ب3-4 دقائق، هل يصلي 7؟ نقول يصليها 7 لا بأس، يصلي 7 ولو عقيب الأذان، يكملها عقيب الأذان، في قول جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء يقول أنك لو صليت يعني لا يشددون في نهاية وقت الفجر، وهذا هو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو موسى رضي الله عنه، وعامة الفقهاء على هذا، مع أن كثير منهم يقول ينتهي الوقت بطلوع الفجر، عامتهم يقول هذا، لكن يقولون لك أن تصليها حتى بعد طلوع الفجر، لأنهم يرون أن هذه سنة لا يشددون فيها. وأيضا تعرفون الكلام الطويل في مسألة تقديم أذان الفجر، اللي يقول دقيقتين، اللي ثلاث دقائق، اللي خمس دقائق، فلا تضيق على الناس واسعا. نعم تفضل. من المراد بقول أوتروا يا أهل القرآن؟ يعني أهل الإسلام، لأن كل مسلم فهو من أهل القرآن. وذهب بعض العلماء وهم قلة إلى أن المراد بأهل القرآن الحفاظ، وذلك أوجبوه على الحفاظ، وهذا القول ضعيف. نعم. طبعا بالنسبة لحكم الوتر، الوتر فيه أربعة أقوال، أصحها أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. نعم. ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل صلاه من الضحى 12 ركعة. أخذ منه المحققون من العلماء على أن من فاته الوتر كامل وقيام الليل يصليه مثل ما كان يصليه في الليل، لكن يشفع الوتر يصليه 12. الرسول كان يصلي 11 يصليه 12. أنت إذا كان وترك 7 تصليه 8، إذا كان وترك 5 تصليها 6، إذا كان وترك 3 تخليها 4. هذا ذهب إليه قلة من العلماء، قلة من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم شيخنا ابن باز والشيخ ابن عثيمين لهذا الحديث الصحيح. أما جمهور الفقهاء، فيظن أنك تقضي الوتر وتر لعموم الأحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من فاته، حديث عمر في صحيح مسلم، حزبه من الليل فقضاه من النهار ما بين الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل، قال فيدخل فيه الصلاة وقراءة القرآن. ومنها حديث أبي سعيد الخدري أن أمر بقضاء الوتر، ومنها عموم حديث أنس نام عن صلاة أو أنه نسي فليصليها إذا ذكر. أخذوا من العمومات أن الوتر يقضى كما هو، لكن الحقيقة أن حديث عائشة أخص، مع أنه يعني لا يكاد يذكره أحد من الفقهاء، بل قال صاحب أحكام القضاء، أحكام القضاء، أنه لم يقف على أحد قاله قبل ابن تيمية، يقول لم أجد أحد ذكر هذا. فعلى كل حال من أخذ برأي الجمهور فحسن، ولهم أدلة، المسألة اجتهادية، ولكن الأقرب والأولى أنك تأخذ بدلالة حديث عائشة. طيب السؤال الثاني، إذا كنت أنا أصلي 7 لكن الضحى ما عندي وقت، أنا عندي دوام أو كسلان أو في النوم، هل يصلح أصلي مثلا 4 بدل ما أصلي 8 أو 6؟ لا بأس، لا بأس، لا بأس. هل لي أن أزيد عليها؟ هل يظهر أنه لا بأس في الساعة، ما يضيق هذا، ما في تضييق، الأمر كلها نوافل، كلها خير، الأمر سهل، والله أعلم. تفضل. كيف؟ ايه، من صلى الوتر فقط ركعة واحدة يقرأ قل هو الله أحد فقط، يقرأ قل هو الله أحد. نعم. خلاص اللي بعده. الباب الثالث، التطوع المطلق، التطوع الذي أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل نفسها. لحظة أحسن. أي جيد. إذا وقفنا بعد قليل عطنا السؤال اللي عندك. وفي محمد أسئلة كانت في المجموعة من المغرب، شوف كاتبينها، لا بأس نقرأها. أيوة جيد. طيب نعم. قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم، صلاة التطوع المطلق هي الصلاة في عموم الأوقات ما سوى عدا أوقات النهي، فلك أن تصلي في كل وقت ما شئت. يعني وقت الضحى كله تطوع مطلق، وما بعد الظهر كله تطوع مطلق، إذا تركنا طبعا النوافل اللي ذكرناها الرواتب المأمور بها هو تطوع مطلق، بين المغرب والعشاء تطوع مطلق وهو من قيام الليل، بعد العشاء تطوع مطلق إلى الفجر، كل هذه أوقات للنوافل. لكن تجي أوقات النهي لا يجوز أن تصلي فيها، فلك أن تصلي في أوقات غير النهي ما شئت من الصلوات بلا عدد، لكن تكون صلاتك مثنى مثنى، لا تصلي واحدة واحدة، ولا تصلي وترا على الصحيح. الصحيح أنه لا يشرع الوتر إلا وتر الليل في النوافل، ما في أوتار. وأما بعض العلماء يقول يجوز أن تصلي ركعة ركعة، هذا القول لا أصل له في السنة، وإن فعله بعض الصحابة، لكن العبرة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. لا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وترا، ولا قيل عنه قول أنه أباح ذلك، بل لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، جاء في رواية عند أبي داود وغيره قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قال بعض العلماء زيادة والنهار شاذة، كذا قال مسلم في التمييز وغيره من العلماء. ونقل البيهقي عن في سنن الكبرى عن الإمام البخاري أنه صحح هذه الزيادة، وحسبك بتصحيح البخاري، لكن أكثرهم يرى أن الزيادة ليست قوية وأن الصواب هو فقط صلاة الليل. على كل حال الأحاديث كثيرة جدا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا ركعتين ركعتين، ولذلك العلماء يعني ردوا على الحنفية في أنهم يرون الأفضل صلاة أربع أربع، والصواب أن الأفضل دائما صلاة مثنى مثنى سواء في الليل أو في النهار، فلا تصلي ركعة ركعة ولا تصلي أربع أربع، الصلاة كل التطوعات مثنى مثنى إلا صلاة تختمها بوتر كما تقدم، أو أحيانا مثل ما ورد في بعض الأحاديث مثل ما ذكرنا في صلاة الظهر. وبعض المشائخ قديما وحديثا ومنهم شيخنا الفقيه العلامة عبد العزيز بن محمد الداود رحمه الله كان يرون في حديث عائشة الثابت في الصحاح قولها رضي الله عنها كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. أكثر العلماء يقولون أربعا يعني ثنتين ثنتين، قالوا بدلالة أحاديث عائشة الأخرى التي تبين أنه كان يصلي مثنى مثنى، هذا هو الأشهر. والحنفية وبعض العلماء يقولون لا، أربع يعني أربع مع بعض موصولات، والمسألة محتملة، المسألة محتملة ما عندي فيها تحرير أجزم به، لكنها محتملة. فيجوز أن تصلي أحيانا على قلة أربع في النهار أو في الليل لهذا الحديث، لكن لا ينبغي أن تكثر من هذا، وإن تركته في الليل فهو أولى. والحنابل يشددون في الأربع في الليل، يقولون إذا قام إلى رابعة بطلت صلاته، إلى ثالثة يقولون تبطل الصلاة بذلك. نعم، على كل حال القول بالبطلان يعني ما هو يعني يعني قول فيه شدة شوي، ويجوزون لك أربع في النهار، يجوزون أربع في النهار لكن يجوزونها في الليل للحديث، والله أعلم. نعم، إيش كنا نقرأ؟ السالفة ما شرحنا وش؟ أيه انتهينا من إلا. طيب عطنا اللي بعد. نعم، الأفضل طبعا في صلاة النوافل أن تصليها قائما باتفاق العلماء، ولكن أيضا يجوز باتفاق العلماء أن تصلي في النوافل كلها جالسا، ولكن من صلى جالسا من غير عذر فعلى النصف من صلاة القائم، لحديث عمران في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا لغير المعذور، أما المعذور فصلاته تامة، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. بعض الناس حين يتكاسل عن الصلاة لأنه ما هو بنشطل للقيام خاصة صلاة الليل، يا أخي صل جالس، صل جالس ولك نصف الأجر، بل إذا كنت تحافظ على أنك تصلي قائما لكن هكذا اليوم مرضت أو كسل بسبب ضغط معين فإن شاء الله تكتب لك، لأنك ما تركتها قصدا، أرغمت على تركها، فإن شاء الله تكتب لك حكمك كالمريض. يعني حيانا مثل سهران لعزيمة ولا زواج ولا، ثم ما تنوم لك إلا مثل ساعة ولا نصف ساعة أو ساعتين، ثم تقوم وأنت من تتعود على أنك تقوم من ساعتين، فتجدك ما تقدر تقوم رجليك، خاصة الكبار مثلنا، يمكن الشباب يختلفون أنا ما أدري، بس أنا لاحظها أحيانا لما نسهر في زواج ولا في عزيمة وأنت متعود مثلا تنام ثلاث ساعات أربع، أنت بتصلي تالي الليل فتنوم لك ساعة ونص وتقوم بالكاد تصلي ركعة أو ركعتين ثم ما عاد تشيلك رجليك. طبعا يمكن بعد عشان اللي مثلي فيه سكر أو شيء يمكن يختلف، فالمقصود أنه يعني لو جلست وأنت ما لك رغبة في الجلوس مو بتكاسل بس أنك ما، فإن شاء الله تكتب لك، لأن لك حكم المريض في مثل هذه الصورة، وأنت تجاهد نفسك، أنت تجاهد نفسك في طاعة الله. وأيضا من الأشياء اللطيفة جدا، بعض الأخوة وأنا أراهم كثير في مكة، لأن مكة صلاتهم طويلة، فبعض الأخوة يصير يتعب، فوش يسوي إذا سلم الإمام جلس يسولف ولا يشرب شاي ولا، ما هو حرام ولا شيء يعني، بس إنك ترك كمال، إذا حول ما يركع الإمام قام صلى كبر وكمل مع الإمام، نقول أحسن لك كبر وانت جالس واجلس كمل اقعد جالس ما عندك مشكلة، حتى إذا اقترب الإمام من الركوع كم واركع معه، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعب في آخر عمره كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، فهذا أحسن من أنك تجلس من غير صلاة، والجلوس ما أنت بخسران شيء ما تتعب، قل الله أكبر واجلس متربعا وحط يدياتك على صدرك أو دون صدرك بيسير واسمع قراءة الإمام، إذا شفت حول ما يركع أو ارتحت حسيت أنك ارتحت قم، هذا أحسن من أنك ما تدخل مع الإمام إيش من أول الصلاة. طيب نعم. قال الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع. طيب فيها أحكام كثيرة فيظهر أنه، وش اللي بعده الضرب الخامس؟ طيب تأذنوا لنا نقدم سجود التلاوة زي، بس ما تقول تركنا اللي قبله مشان الأسبوع الجاي، لأن هذا فيها مسائل كثيرة مثل صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح يبي لها شرح طويل، وأكيد أيضا بتصير مسائلها أيضا كثيرة، فنؤجلها ونقرأ اللي بعدها لأنه خفيف خفيف، عشان الأسبوع القادم أيضا أوقات النهي أظنها باب قصير، فننتهي من هذا وهذا في الأسبوع القادم إن شاء الله كذا يا أخوان، فذكرونا عشان ما ننسى ما تركناه اليوم. نعم اطمر هذه وعطني الخامس. الضرب الخامس سجود التلاوة وهي أربعة عشرة سجدة في الحج، منها اثنتان، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. الخامس من أنواع صلاة النافلة سجود التلاوة، والمقصود تلاوة القرآن الكريم. أجمع العلماء رحمنا الله وإياهم على مشروعية سجود التلاوة، لا خلاف بينهم في هذا، لكن اختلفوا في حكمه، فالجمهور على أنه سنة، وذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه واجب، والصحيح رأي الجمهور وأنه سنة، لكن سنة مؤكدة، نقول أنه سنة إيش؟ مؤكدة. والدليل على عدم الوجوب ما رواه مسلم في الصحيح من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود دليل على عدم وجوبه. طيب يجينا واحد يقول الرسول لم يسجد هنا لأن زيدا لم يسجد، نقول أيضا عندنا دلالة، نقول لو كان السجود واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا بالسجود، فلما ترك أن يأمر زيدا بالسجود دل على عدم الوجوب، فهو فيه دلالة من هذه الناحية ومن تلك الناحية. طيب والدليل الآخر أيضا هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجد على المنبر يوم الجمعة، والجمعة التالية ترك السجود. وهذا عند الفقهاء يقولون شبه الإجماع، لأن الصحابة لم ينكروا عليه، وهذا يشتهر أنه في خطبة جمعة. وفي دليل ثالث وهو عدم الدليل، والحقيقة أنه لا يوجد دليل صريح صحيح في الأمر بسجود التلاوة، إنما غاية ما فيها الفعل، والفعل لا يدل على الوجوب. أما استدلالهم بالآيات اللي فيها أمر بالسجود فهذه ليست خاصة بسجود التلاوة، مثل قوله واسجد واقترب، هذا السجود العام، ومنه سجود التلاوة، فمنه سجود واجب ومنه سجود غير واجب. زين، وهكذا النصوص التي فيها ذم من لم يسجد كلها في السجود العام وهو سجود العبادة، ولا شك أن من لم يسجد السجود العام فهو كافر، فهو مذموم، وأما المؤمن فهو يسجد له مئات وآلاف السجدات، فلا يدخل في هذا الذم. فيتنبه لهذا، لأن بعضهم يستدل بالآيات والنصوص الواردة في الأمر بالسجود في القرآن، أو ذم السجود في القرآن، عدم السجود في القرآن وفي السنة، والصواب أن هذه في السجود العام، سجود العبادة، زين، الذي استكبر عنه إبليس واستكبر عنه المشركون، فهذا هو الذي يدخل في هذه الآيات، فيدخل فيها السجود الواجب وغير الواجب، والله أعلم. وهو ترك السجود لله مطلقا، والمسلم يسجد لله ما لا يحصى من السجود. طيب، كم في القرآن من السجدة؟ قيل 14 وقيل 15 وقيل 11، والصحيح أنها 15 سجدة، 15 سجدة، الزائد عنها سجدة صاد، سجدة صاد، فسجدة صاد أيضا الصحيح أنها من السجدات. وأما المشهور في المذهب فيقولون هي سجدة شكر، نقول نعم هي سجدة شكر لداود عليه السلام، أما نحن فليست لنا سجدة شكر، هي سجدة إيش؟ هي سجدة تلاوة، فنحن نسجد لأنها وردت في القرآن، وأما داود فسجدها شكرا، ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، كان إذا مر بها سجدها عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه. فسجدة صاد سجدة صحيحة، ولذلك تسجد بها ولو في الصلاة، ولو في الصلاة. وأما المذهب فيقول يحرم أن تسجد في صاد، ومن سجد في صاد بطلت صلاته، بطلت صلاته. والصحيح أنه يشرع السجود في صاد وأن صلاتك صحيحة، ولكن إذا كان عندك يعني ناس يتمذهبون بالمذهب ويتشددون فيه فلا تسجد، درءاً إيش؟ درءاً للمفسدة، درءاً للمفسدة، ودرء المفاسد قدم على جلب المصالح. سجود التلاوة اختلفوا فيه في مسائل كثيرة ولن نطيل فيها، لكن عموما سأختصر لكم الكلام اختصارا. سجود التلاوة على الراجح أنه ليس بصلاة، لأنه لا يوجد نص على أن سجود التلاوة صلاة، والذي يدعي أنه صلاة يقال له إيتي بنص من كتاب ربنا أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد، إنما هم يعللون بتعليلات، فيقول مثلا أوله تكبير وآخره سلام، وهذا فيه دور، ونحن نقول ليس في أوله تكبير وليس في آخره سلام فليس بصلاة. وذلك الصحيح أن سجود التلاوة ليس فيه تكبير مطلقا، لا في أوله ولا في أوسطه ولا في آخره، وقد قال بعض العلماء فيه ثلاث تكبيرات، تكبيرة الإحرام، وهذه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، والثانية تكبيرة السجود، وهذه هي المشهورة عند الحنابلة، فالحنابلة أصحابنا يقولون ليس فيه تكبيرة الإحرام، هذا هو المشهور في المذهب، ولكن فيها تكبيرة انتقال، تكبيرة سجود، والتكبيرة الثالثة تكبيرة الرفع من السجود، وهذه أيضا مشهورة في المذهب، ويقولون ليس فيه تشهد ولكن فيه سلام، ويسلم تسليمه إيش؟ واحدة. والصحيح أنه ليس فيه شيء من هذا أبدا، وقد قيل يعني أكثر ما وقفت عليه من الزيادات المذكورات أو المذكورة في سجود التلاوة ست زيادات، اضبطوها، وكلها ضعيفة لا دليل عليها. قلنا ثلاث تكبيرات، هذه ثلاث، ماشي، ثلاث تكبيرات، والجلوس بعده، أصحابنا يقولون ويجلس بعده، يجلس جلسة خفيفة، والصحيح ما في جلسة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. وقيل يتشهد، وهذا التشهد ليس قويا في المذهب، الصحيح في المذهب أنه ليس فيه تشهد. والسادسة السلام، هذه ست زيادات، ثلاث تكبيرات والجلوس بعده والتشهد والسلام. والصحيح أنه ما في تكبير، كل الست هذه لا أصل لها. بقي عندنا مسألة واحدة، إذا كان إماما فسجد هل يكبر للسجود ويكبر للرفع أو لا يكبر؟ فيه احتمال، فيه احتمال. فقال بعض المشايخ المعاصرين وهو المشهور عند مشايخنا أنه يكبر في الرفع، في السجود وفي الرفع، واستدلوا بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر في كل خفض إيش ورفع. قال ويدخل منها الخفض لسجود التلاوة والرفع من سجود التلاوة. وهذا قد يبدو لأول وهلة قول جيد وصحيح تعضده الدلائل، لكن عند التأمل، عند التأمل لا أجد له دليلا واضحا. فإن الأحاديث الثابتة عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وعمران وابن الزبير وعلي وغيره من أصحاب النبي وأبي هريرة أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، هذه الأحاديث جاءت مجملة مختصرة، ولما تجد رواياتها المفصلة تجد أنه قال يكبر إذا ركع ويكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود ويكبر إذا أقام. فهذا المجمل مبين، فيكون المراد تكبيرات إيش؟ الانتقال، تكبيرات الانتقال المعتادة. فيكون المراد بالحديث التكبيرات المعتادة، أما التكبيرات العارضة مثل تكبير سجود التلاوة فإدخاله معها فيه عسر، فيه عسر، ولا تقوى هذه النصوص على إدخاله، لا تقوى حقيقة على إدخال. ولذلك نقول لا نستطيع الجزم باستحباب فضلا عن إيجاب. وأنا ذكرت لكم قديما لما ذكرنا الواجبات أن كل التكبيرات التي غير تكبيرات الانتقالات المعروفة ليست واجبة، ومنها تكبير سجود التلاوة هذا لا يجب. لكن حتى الاستحباب ما له وجه ظاهر، ولكن نقول إذا كان الشخص إماما فالأولى له أن يكبر للسجود وللرفع منه درءا للمفسدة، درءا للمفسدة حتى لا يلخبط الناس ولا يدرون ماذا صنع. وقد حصلت قديما في الحرم وتلخبطوا الناس ثم ترك هذا قبل حول 40 سنة، ما كبروا يعني، وذاك أنكرها الشيخ ابن عثيمين ومجموعة من المشايخ، قال كبر بالنسبة للإمام يكبر، ورأوا أنه يكبر مطلقا الإمام والمنفرد أيضا. ذكرناها لكم ما نحتاج نعيدها، وذكرت لكم الإشكال الوارد على الاستدلال، والعبرة دائما بالأدلة ليس بأقوال الرجال. فالخلاصة نقول إذا كنت إماما فينبغي أن تكبر، وهذا التكبير ما هو واجب، ما هو واجب، لكن ينبغي ويتأكد لك أن تكبر لأنه ذكر، ولأن قد قاله كثير من أهل العلم أصلا زين، لكن لا نزعم أنه شيء متأكد عليك، أو يعني يفرض أنك أنت واحد، أنتم اثنين فقط، هو يعرفك وخاصة إذا كان طالب علم، فإذا سجدت وما كبرت وعرف، لأن هذه آية سجود هي، فكبر معك وهو جنبك، إذا رفعت علم أنك رفعت فرفع معك، لو تركت التكبير فهو أولى، لأن إضافة التكبير في هذا الموضع تحتاج إلى دليل، والأصل في العبادات التوقيف. ولذلك الذي أعمله أنا بنفسي أني في صلاة الجماعة التراويح في رمضان مثلا أو غيرها إذا ورد فنكبر، أما إذا صليت وحدي فلا أكبر. هذا ما يظهر للعبد الفقير، والمسألة اجتهادية، فلا أحد يجي يكفرنا في هذه المسألة، ولا يبدعنا، ولا يفسقنا، ولا يقول خالفت الأئمة. هذه المسائل كلها مسائل اجتهادية، وإنما نحن دائما نحرص على النظر في الأدلة نظرا متجردا ما أمكن، فما أبديته صالح للنقض، ولكن عندي الآن أنه أوضح مما ذكره غيري، وهذا الذي ذكرته أنا لم أسمعه من غيري، إنما هذا رأي العبد الفقير واجتهاد الذي أرجحه وأعمل به في نفسي مثل ما تقدم. ولو تبين لي أنه خطأ فإني أرجع إلى الصواب. طيب، هذا للتلاوة أو لا تسجد؟ نقول أولا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن حفظا أو من الجوال بدون مس المصحف، على الصحيح من قول الفقهاء، وإذا مرت بآية السجدة فلتسجد، لأن هذا ليس بصلاة، هو سجود مجرد. ويجوز للمحدث حدثا أصغر إذا قرأ القرآن من حفظه أو من الجوال فمر بآية، يجوز للابس سروال قصير في بيته زين وليس عنده إلا زوجته مثلا وهو يقرأ من كتاب الله ثم أتت آية سجود أنه يسجد، ويجوز للمرأة أن تسجد وليس عليها إيش الخمار، لأن سجود التلاوة ليس صلاة على الصحيح من قولي أهل العلم رحمنا الله وإياهم، وهو مذهب الإمام البخاري وابن عمر رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وغالب ظني أنه أيضا اختيار شيخنا ابن باز، ولست أجزم الآن به لكن هذا غالب ظني، وهو الذي تدل عليه الأدلة التي أشرنا إليها قبل قليل. طيب، باقي آخر مسألة، وإذا كان في شيء ما شرحته ذكرني به. أصحابنا الحنابلة يقولون والأفضل السجود من قيام. الأفضل السجود، مش معنى هذا الكلام؟ يعني أنت جالس تقرأ الحين وانت جالس على الكرسي الآن أو في الأرض زين، يقولون لا تسجد على طول، يعني الآن مثلا وأنا أقرأ ممكن أنزل على طول أسجد، هم يقولون لا، يقولون قم واقفا استتم قائم ثم قل الله أكبر واسجد. من أين لكم هذا؟ طبعا ذكروا عدة أوجه هم وغيرهم تصل إلى خمسة أوجه، ليس هذا أيضا موضع ذكرها، وقد ذكرتها أنا وناقشتها جميعا في التحقيقات السنية على المسائل الحنبلية عجل الله فرجه. لكن من أقواها حقيقة أثر عائشة رضي الله عنها، من أقواها، وهو الذي استدل به سفيان إسحاق بن راهوية كما في مسائل الكوسج. روت أظن أم سلمة الأزدية شميسة، أم سلمة شميسة الأزدية، أنها رأت عائشة رضي الله عنها تقرأ فمرت بآية سجود فقامت ثم سجدت، فقالوا فعل عائشة وهي صحابية وأم المحجة، فنقتدي بها رضي الله عنها. فيكون يستحب أنك إذا أردت أن تسجد تقوم وتسجد. قال النووي: هذا الحديث إسناده ضعيف، أو هذا الأثر ضعيف، لأن أم سلمة شميسة الأزدية مجهولة لا تعرف. قال: في التقريب مقبولة، غير معروفة يعني. فلو ضعف الحديث يعني ارتحنا، لكن الحقيقة أنا راجعت ترجمة شميسة الأزدية في جملة من كتب الرجال، فوجدت أن ابن أبي حاتم نقل عن يحيى بن معين أنه قال شميسة ثقة، وشميسة روت عن عائشة وعن غيرها من أمهات المؤمنين، لها روايات عديدة يعني. فإذا كانت ثقة فالإسناد صحيح، ولذلك الأثر إسناده صحيح، فتضعيفه ما له وجه. طيب، هل فعل عائشة حجة؟ الصحيح أن فعل الصحابة ليست حجة، هذا إذا انفردت. طيب، كيف إذا كانت الآثار خلاف الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كم حديث ثبت في سجود النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ كثير كثير. ومن أصحها وأوضحها دلالة حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي قرأ سورة النجم فسجد في آخرها: وسجد سجدنا معه حتى لا يجد أحدنا موضعا لجبهته. طيب، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الذين معه قاموا ثم سجدوا، زين؟ وكل الأحاديث التي وردت في السجود فيها أن النبي سجد على هيئته وعلى طبيعته، لم يتكلف، والشريعة لم تأتي بالتكلف. ولذلك نقول الصواب أن القيام بدعة، كما نص عليه جمع من الشافعية وجمع من الحنفية، قالوا القيام للسجود التلاوة بدعة لا أصل له، وهذا صحيح، لأن الأصل في العبادات إيش؟ التوقيف. ولذلك يعني هذا القول ضعيف جدا لا وجه له، وهو من البدع المحدثات. طيب، عائشة فعلته اجتهاد، اجتهاد رضي الله عنها، اجتهدت فأخطأت، والحمد لله أن ديننا محفوظ، اليوم أكملت إيش؟ لكم دينكم، وليس في ديننا هذه الخصلة أنك تقوم عشان تسجد. وهذا القول وإن اختاره أحمد بن تيمية، بس ابن تيمية ما هو رسول يا جماعة، ابن تيمية عالم وإمام وكبير جدا في أعيننا، لكن مثل ما كان يقول شيخنا الله يمتع به ويرده ردا جميلا إن كان لا زال مسافرا، شيخنا زيد بن إبراهيم الحميدي، لما كنا نقرأ عليه عام 1403 للهجرة وأربعة وخمسة، كنا نسأل عن مسائل، كنا نقول ابن تيمية يقول، فكان يقول لنا دائما لسنا تيميين، لسنا تيميين، لسنا تيميين، وهذه قد حفظتها من فنفعتني كثيرا. يقول نحن نبحث عن الدليل، ما احنا تيميين، احنا نقول لا تقلد الحنابلة تقليدا محضا، نجي نقلد عاد ابن تيمية تقليدا محضا، ما هو صحيح. فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أنه لا ينبغي القيام للسجود لأنه لا دليل عليه. وبهذا نكون انتهينا من هذه المسائل. لحظة بس، في مسألة بعض الأخوة يذكرون حديث في التكبير، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فكبر وسجد وسجدنا معه، فيها زيادة إيش؟ كبر كبر. فيستدلون به على أن التكبير سنة. وهذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر في البلوغ إسناده لين، وأنا أزيد فأقول إسناده لين يعني ضعيف، ومتنه منكر منكر. فزيادة تكبر هذه زيادة منكرة منكرة. فإن الحديث متفق على صحته متفق على صحته من حديث ابن عمر وليس في ذكر التكبير، وإنما التكبير هذا زاده عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف، وهو ضعيف في نفسه، فكيف إذا خالف أخاه عبيد الله؟ فرواية الصحيحين من طريق عبيد الله العمري وهو ثقة من الحفاظ، وأما أخوه فعابد عابد شغلته العبادة عن العلم والحفظ، فضعف حديثه ضعفوا هذا الحديث، فإذا تفرد فحديثه ضعيف، وإذا خالف فحديثه منكر. ولكن ينتبه لهذا، فالحديث لا يصح، فهو لا يصح لا سندا ولا متنا. واللطيف أن الإمام أحمد هذه الرواية رواها عبد الرزاق في المصنف، ورواها من طريقه أبو داود في السنن، لكن الإمام أحمد رواه من غير طريق عبد الرزاق، رواه عن حماد عن عبد الله العمري بإسناده إلى ابن عمر ولم يذكر التكبير. فهنا إما أن نقول إن عبد الله العمري مضطرب أيضا، هذا علة رقم كم؟ ثلاثة، تصير علة ثالثة، يصير اضطرب في الرواية، فأحيانا يزيد التكبير وأحيانا يحذف التكبير. وإما أن نقول إن عبد الرزاق هو الذي غلط فزاد التكبير من عنده، كيف نجزم؟ لازم نزيد عاد في تتبع الطرق، فلو أني عندي طالبا نجيبا محدثا لطلبت منه هذا، فجمع الطرق، لأن جمع الطرق متعب وإن كان جميل جدا، فلو أن عندكم أحد من الأخوة يهتم بالحديث يبدأ أعطيه اللي عندي، أنا عندي ملف جامع فيه بعض طرق الحديث لكني ما تتبعتها، فإذا اللي عنده رغبة يرسل لي، أرسل له المجموع اللي عندي، وممكن أن يكون جزء في هذا الحديث أو جزء في هذه الزيادة. وأنا مد الله في عمري وبارك في وقتي ويسر لي كتبته بنفسي، وإن كنت قد لا أظن هذا والله المستعان، لكن اللي عند الله واسع وكبير. طيب أكتفي بهذا، أنا عندي بحوث ترى فقهية وبحوث حديثية كثيرة جدا، لكني لا أكملها لأني أبدأ في الشيء ثم أشغل بغيره ثم أبدأ ثم أشغل، ما عاد نقدر، ما نستطيع إكمال البحوث اللي نبدأ فيها غير المؤلفات اللي نشتغل عليها كثيرة، يعني مطولات، يعني عندنا مشروع في تفسير كتاب الله، صلى الله يعيننا على كتابته، ومشروع في الفقه اللي هو هذا الكتاب، ومشروع في الحديث اللي هو شرح الروض البسام، اللي هو كتاب الروض البسام في شرح إفادة الألام، شرح كتاب إفادة الألام اللي نقراه بالأمس. يعني هذه يمكن الكتب الثلاثة اللي أكثر وقتي أشتغل فيها، تأخذ وقت طويل يعني، لكن أسأل الله يجيب خير ويجيب مطر ويجيب. نكتفي اليوم أو هذه الليلة بهذا القدر، ونفتح مجال للمسائل، ونحرص على مسائل الإخوة اللي في النت أو في المجموعة، نأخذ سؤال من هنا وسؤال من هنا عشان لا العدل يعني بين الحضور وبين، ونبدأ بالحضور، لكن أنت لأنك القارئ فنبدأ بكل، الحضور أولى من الحاضر أولى من الغائب. كان شيخنا الله يغفر له الشيخ عبد الله بن قعود، زرته أنا وثلاثة من الإخوة، جلسنا معه، والشيخ حبيب جدا جدا الله يغفر له ويرحمه، فيبذل من وقته وجهده، وفيه من حسن الخلق الشيء العجيب، وفيه من اللطف الشيء العجيب، فكان من لطفه يعني إن جالسين في المجلس، وكان ما في ذيك الحين جوالات، كان يدق الجو الثابت، فإحنا تونا نبدأ مثلا عندنا أسئلة، جاينا الشيخ نباحثه يعني، ونسأله بعض الأسئلة ونستشيره، وإحنا كلنا يعني طلبة علم متقدمين شوي يعني، منا بمبتدئين يعني قد مشينا شوي مراحل، فنسأله بعض المسائل اللي شائخ وكذا، نستشيره بعض الأمور، فكل تونا بعدين تكمل، دق التلفون رفعه الشيخ نعم وجاوب ثم نحطه ثم نبدأ شوي ثم نعم صح يعني تعبنا احنا جايين وقاصدين وبعض الاخوان كان جايين من شرق الرياض واحنا يمكن 4 أو 3 نسيت الان او 5 فناظرني الشيخ لان انا كنت يعني اقرب للشيخ منزلا وكنت احضر دروسه وازوره كثير يعني الله يعني فقال لي قلت والله يا شيخنا اظن ان الحضور اولى من الغايبين يعني الحاضر اولى من الغايب واحنا جايين قصدا يعني فلعلك يعني تتفرغ لنا شوي قال ابشر مسك الفيش وفصله وتركه لانه مو متحمل انه يسمع الرنات وبيزعجنا ففصله من الفيش وحطه في الارض فتفضل يا شيخ هل في الشريعة حرمة عدم الزواج من عائلة فيها برص أو بهاق؟ ما أعرف يسأل عن الفرق بين البرص والبهاق أنا لا أعرف اللي يعرف أن البرص والبهاق شيء واحد أو على الأقل هما متشابهان ولكن هل هو من عيوب الزواج؟ نعم من العيوب وإن كان لم يذكره بعض الفقهاء كالحنابلة لكن الصحيح أن كل عيب في الرجل أو في المرأة يجب بيانه إلا إذا كان شيء يسير لا يكاد مثل الوضح اليسير أما إذا كان برص في الداخل كثير فهذا من العيوب التي يجب بيانها الإنسان يدخل على بينة لا عائلة فيها برص هذا يرجع للأطباء ما قد يكون يوجد في العائلة شخص ما يجيه البرص ما أدري لكن لو كان عند الأطباء أن كل العائلة إذا جاء البرص فيها لا بد أن يأتي للبقية وإن تأخر أو على الأقل يأتي للأحفاد هذا لابد من بيانه يبين يعني هذا من العيوب العامة الوراثية وأنا نعرف حالات تصل إلى الطلاق بسبب مثل هذه العيوب التي أخفيت وهي كثيرة حتى في بعض الدول الكافرة أذكر قرأت يعني حادثة أظنها في الصين شخص تزوج امرأة ثم لما ولدت جاء الجنين قبيح وكانت الزوجة جميلة جميلة فتعجب يعني لا أنا قبيح ولا زوجتي فمن أين يأتي هذا فسألها قال يعني من أين هذا كيف يطلع ولدي بقى؟ فأخبرته أنها هي كانت قبيحة كقبح هذا الطفل لكنها عملت عملية جراحية فصارت جميلة فلم تخبره فرفع عليها دعوة في القضاء فكسبها لأن خديعة هذه خدعته وطلعوا عيالها شينين لأن النطف والجينات ما تتغير بالعمليات الجراحية والله أعلم سم نعم يسن للمستمع للقرآن أن يسجد لكن السامع الذي مر مرور فقط هذا لا يسن له السجود ولا يشرع له السجود طيب هل من شروط سجود المستمع أن يسجد التالي قولان للفقهاء الصحيح أنه لا يلزم يعني لو لم يسجده لك أن تسجد أنت قد يقصر هو في السنة فلا تقصر أنت فيها أما قولهم إنه كإمام لك هذا القول ضعيف ومبني على حديث ضعيف فلا يعتبر به إنما النصوص في المستمع عامة فلك أن تسجد بمجرد استماعك للقرآن طيب وهل تسجد إذا استمعته عن طريق المسجل بعض المشايخ يقول لا ما تسجد وهم يبنونها طبعا على أن المسجل لن يسجد لن يكون إماما لك لكن على القول الثاني محتملة محتمل زين فمن سجد فلا حرج عليه لا بأس إذا استمع إليه ومن لم يسجد فالأمر واسع الأمر واسع لكن لا أرى الإنكار على من سجد لأنه قد أمر الله عز وجل من استمع إلى آياته بالسجود فسواء استمعتها من المسجل أو استمعتها مباشرة فلك أن تسجد نرجع للأخوة هنا ثم نرجع لك تفضل أحسن الله إليكم إذا أطال الإمام في التشهد الأول فماذا أقول بعد التحيات؟ إذا أطال الإمام في التشهد الأول فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أطال فادعوا بما تيسر وأكمل الأدعية متى ما قام، لكن إذا طول جدا سبح به، فالغالب أنه ساهي. نعم، في عدة أقوال، في من يقول تسكت، وفي من يقول تكرر التحيات، وكلاهما ضعيف. تفضل شوي بس عشان أسمعك. القبلة، نعم، إذا قلنا أن سجود التلاوة ليس صلاة فلا يشترط له استقبال القبلة، لكن استقبالها أولى، وستر العورة أولى، والطهارة أولى، يعني كونك تعمل بشروط الصلاة أكمل، لكنه ليس بشرط لصحة السجود، والله أعلم. إنما هو سجود مجرد، سجدت للشرق ولا للغرب ولا للقبلة، غير هو سجود لله عز وجل. نعم، هنا يبدو فيه صبر. قال: إذا كبرت للإحرام حذو المنكبين هل أركع وأسجد نفس الأمر أيضا؟ ما حكم التنويع في الصلاة الواحدة؟ إذا كبرت للإحرام بين حذاء المنكبين أو حذاء، فالأولى أن تكون كل تكبيراتك على نفس المستوى، لأن لا أحد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع، إنما تجد أبو حميد ذكر شيء اللي رآه، فهو رأى في صلاة من الصلوات بنفس الوصف، أو مثلا مالك بن الحويرث أو غيره رأى بنفس الوصف، فالأولى أن لا تنوع في الصلاة الواحدة، لكن من نوع فلا نثرب عليه لأن الكل سنة، لكن الأولى أن تحافظ على نوع واحد في الصلاة نفسها، هذا هو الأولى للتعليل السابق الذي ذكرته، والله أعلم. تفضل. من كرر قراءة آية السجدة، مثل واحد يراجع حفظه أو توه يحفظ، نقول إما أن تكرر السجود لأن سببه يتكرر، وإما أن ترجع السجود إلى آخر مرة ثم تسجد وتتداخل السجدات، وهذا أولى، هذا أولى. ومن سجد مرة واحدة واكتفى بها فلا حرج عليه، لا حرج. نعم. قال: هل يسكت للمأموم أثناء الرفع من الركوع أم يحمد؟ هل يسكت المأموم أثناء الرفع من الركوع أم يحمد؟ بالنسبة للمأموم يحمد الله أثناء الرفع من الركوع، فإذا قال الإمام سمع الله وحمده قال الإنسان فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا تفيد التعقيب، فأنت وأنت ترفع تقول ربنا ولك الحمد، إذا استتميت تكمل باقي الدعاء، الله أعلم. تفضل. كيف تعرف القول الراجح؟ هذا يحتاج أنك تطلب العلم 10 سنوات 15 سنة، تعرف أصول الفقه في الجملة، تعرف أصول الحديث، تعرف أسباب الترجيح، وتتمرس عليها عن طريق مشايختك اللي تدرس عليهم وتستفيد وتشاور، هنا يصير أنك دربة، أما كذا تهجم عليها هجوم لا، فلا بد من معلومات سابقة زين، وإلا يعني سنواتك الأولى في طلب العلم تأخذ ترجيح مشايخك اللي يرجحون لك وتمشي عليه، أما ترجح بنفسك لا، هذا لا يجوز. نعم، تفضل. خذ واحد، عندنا شيء هنا، طيب نأخذ منك واحد ونجي هنا. بعد الفجر، أيوة، اللي يريد أن يثبت يثبت على 4 أزيان، اللي بينوع طيب، التنويع طيب، يكون فعل السنة كلها. نعم. الفاتحة لا تجب على المأموم، كيف يكون توجيه حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ ذكرناه الأخوة اللي حضر الدروس ذكرناه، نقول هذا عام وعندنا نصوص أخرى فنجمع بينها، فقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا عام، وعندنا أخص منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقراءة الإمام له قراءة، وهذا ذكرنا الخلاف في صحته وقلنا من صحها ومن ضعفه، وذكرنا عدة أدلة ما احنا قاعد نعيدها الآن، الإخوان اللي هذا ممكن يرجعوا للتسجيل. وبعدين أنا لم أقل مطلقا أنها ليست واجبة على المأموم، ذكرت التفصيل، قلت أرجح الأقوال أنها واجبة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، وفي الركعات السرية دون الجهرية، والله هكذا تجتمع النصوص. والمسألة طبعا من مسائل الخلاف الكبرى، والترجيحات فيها مختلفة. نعم. هل يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ الجمهور لا يرون ذلك، وفي أحاديث ضعيفة، فالصحيح أنه لا يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، يكتفي بقول بالشهادتين ثم يقوم. نعم. ممكن صلاة الضحى بعد الظهر؟ هل تصلى صلاة الضحى بعد الظهر؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والأقرب الذي تميل إليه النفس أن صلاة الضحى لا تقضى لأنها من النفل المطلق، وذهب بعض المتأخرين الشافعين أنها تقضى بعد الظهر، وذهب إليه بعض الفقهاء، لكن الأقرب أن صلاة الضحى لا تقضى، إذا فاتت نقول سنة فات محلها. نعم. نعم، وردت بعض الأحاديث أن من قام بعشر آيات، أن من قام بمئة آية، فهذا طيب أن الإنسان على الأقل في صلاة الليل يقرأ يعني شيء من القرآن بهذا المقدار، فإن زاد فهو أولى. نعم. وإذا كنت في الركوع وتذكرت أن الركعة زائدة هل أسجد مباشرة؟ يقول إذا كنت في الركوع وتذكرت أن هذه ركعة زائدة هل أسجد مش مباشرة؟ فنقول نعم، ما يحتاج تقوم، تسجد على طول، تجلس على طول، لأنك تلغي، أنت تلغي الزيادة الآن، أن تعديناك يا شيخ، فبنرجع لك في اللفة الثانية. يعني الجهر والإسرار، الجهر والإسرار الفقهاء يقولون يسر في صلاة النهار ويسمونها العجماوات، ويسر ويجهر في صلاة الليل، يجهر في صلاة الليل. وبعض أهل العلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا في الليل يجهر وأحيانا يترك الجهر، فإذا نوع فهذا حسن، والله أعلم. نعم. من صلى جالسا فهل الأفضل أنه إذا جاء الركوع يقوم أو يومع به جالسا؟ نعم، الأفضل أن يقوم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يصلي ليلا طويلا، فإذا بقي عليه مقدار 60 آية أو نحوها قام 60 آية، وإحنا حين كل قرايتنا يمكن 10 آيات نقول تعبنا، فيقوم ويركع من قيام ويسجد من قيام، هذا أفضل. لكن لو أومع بالركوع جالسا ثم سجد فلا بأس به، لا بأس به. نعم. سجدة ثم سلم هل يعيد الركعة أو يسجد سجود السهو؟ من نسي سجدة يعني نسي السجدة الأخيرة، هذا قصده ولا لا؟ سؤال هذا مبهم يعني. على كل حال احنا نفترض أن السجدة في الركوع في الصلاة الأخيرة في الركعة الأخيرة نسي إحدى السجدتين، زين، نقول يرجع فيجلس بين السجدتين يقول رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية ويكمل بقية صلاته ويسجد للسهو. لكن لو ذكر أنه نسي سجدة من الركعة الأولى فنقول يقوم ويأتي بركعة كاملة، لأن قد بطلت تلك الركعة، يأتي بركعة كاملة ويكمل صلاته ويسجد للسهو، والله أعلم. نعم، رجعنا لك الآن الشيخ الأول. في أسئلة قديمة كأني قريتها ما بعد جت. أيه. سهو. أيه. هذا مبني على قول، يعني إما أن يكون طبعا نسي، يعني يقول أن الإمام سجد للتلاوة الإمام فكبر للسجود ولم يكبر القيام، فنقول إما أنه نسي، أو أنه بناء على قول من يقول يكبر للسجود ولا يكبر للرفع، وهو قول يعني وجيه، لكن الصحيح أنه ما في أي تكبير، ليس في تكبير مطلقا إلا للإمام، لا نقول أنه سنة بذاته، بس يعني حتى لا يشوش على الناس، فالأولى أنه يكبر في السجود وفي القيام. نعم. يجوز أن يقضي صلاة الوتر بعد صلاة الفجر مباشرة. طيب لو قضاها بعد الفجر يقضيها شفعا أو وترا؟ في احتمال، والأولى أن يقضيها وترا، لأن حديث عائشة إنما جاء في الضحى، إذا صليتها في الضحى تقضيها شفعا، لكن لو قضيتها بعد فباقي هذا على العمومات، تقضيها وترا، تقضيها وترا، صلي ثلاث أو سبع. نعم. لا، بعد الفجر مباشرة لك أن تقضيها، لك أن تقضيها بعد الفجر، أي بعد الصلاة، لا مانع، لا مانع، ما في بأس، القضاء جائز في أوقات النهي. تقضيها وترا، إيه تقضيها وترا، شو مشكلتك الحين؟ ها؟ خلاص هذاك تعرف الآن، وزد هذا إلى معلوماتك، أضف هذا إلى معلوماتك. ولو كنت منتبها قبل قليل فأنا قد قلت إن عامة الفقهاء يرون أنك تقضيها وترا ولو في الضحى، أصلا لم يقل أحد بالقضاء شفعا في الدنيا كلها إلا واحد اثنين ثلاثة يمكن، وهم جبال، طبعا هم جبال في العلم، ونحن نأخذ برأيهم، لأنه يؤيدها الحديث، لولا الحديث ما أخذنا برأيهم، بس حتى الجمهور لهم أدلة قوية، وذكرتها أنا، ذكرت ثلاثة أدلة وفي ما هو أكثر منها، فالمسألة ذكرت لكم أيضا أنها محل نظر واحتمال واجتهاد، لكن مشكلتك أحيانا ما تنتبهون، تأخذون غفوة، أطلت الكلام فيها قبل قليل. نعم. بقي سؤال، تفضل. هل يجوز للإمام أن يطول في الركوع مع دخول المأموم؟ هل يجوز للإمام إذا شعر بدخول أحد المأمومين أنه يطيل؟ نقول هو الأفضل، جمهور العلماء يرون أن الأفضل للإمام أنه إذا شعر بدخول أحد أنه يطيل في الركوع، وذكروا له شروط، من أهمها أن لا يطيل إطالة تثقل على الذين معه، قالوا لأنهم أولى بالتخفيف من الداخل بالإطالة، فأنت هذول أولى، بكر وراح تثقل عليهم فهو أولى، واستدل له بثلاثة أدلة، ليس هذا موضع ذكرها الآن، لكن هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، أما الحنفية يقول حرام ولا يجوز، ولهم كلام ما نحب نقوله بعد. نعم. في سؤال آخر؟ بس أعد سنة الظهر في قبليه ركعتين بعدين يصبح الجمع بينهم خليتان بعد صلاة الظهر. ليش؟ لماذا تفعل هذا يعني؟ أنا سأوى واحد سنة. لا، هو ما يصح، ما يصح أنك تخلي السنة القبلية بعدية، لكن لو فاتتك انشغلت دخلت الحمام أطلت جيت المسجد متأخر والناس يصلون تقضيها، تصير قضاء، تقضيها بعد الفريضة، لكن أنت تتعمد أنك تأخرها، لا، لو تعمدت تأخيرها ما تقضى، لأنك تركتها حتى انتهى وقتها عمدا، ومن تركها عمدا ما يقضيها، ترك الراتبة عمدا لا تقضى، لكن من تركها لانشغاله مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، شغله وفد عبد القيس فصلىها بعد العصر، انشغلت بالوضوء، عليك جنابة، انشغلت بالاغتسال، عندك ضيوف انشغلت فيهم، أي سبب جيت متأخر للمسجد، كنت في السيارة ويلا وقفت ويلا لقيت موقف، أي سبب، لكن ما كنت متعمد أنك تتركها فتقضيها بعد الفريضة. نعم. كل ما حكم قول لمرض السرطان بنوع حميد وخبيث عافانا الله وإياكم وادعوا لأم الله يشفينا ويشفي كل مسلم يا رب العالمين، ويشفي والدك كل مسلم. وأما وصف السرطان بأنه خبيث فينبغي ترك هذا، ترك هذا، إنما يقال مرض السرطان يوصف باسمه، أو يقال مرض صعب أو مرض عضال، لا ينبغي وصفه بهذا لأنه ابتلاء من الله عز وجل، وينبغي على المسلم أنه يصبر. وكان بعض المشايخ يكرهون هذا الوصف. فعلى كل حال المؤمن يصبر لقضاء الله وقدره، وهذا الوصف تركه أولى، تركه أولى. والله أعلم. نعم تفضل. ها أي من سجود الصلوات هو أهم السجود العام، أهمه. خلصنا؟ عندك شيء؟ لي مقطع موجود في القناة لا يزال الإخوان حاطينه في المقدمة، هو اللي شغال دائم، لكن عموما السنة المحافظة عليها. لكن اسمع المقطع يمكن تجد فيه زيادة فائدة. السنة المحافظة عليها صلاة الضحى السنة في قول جمهور العلماء المحافظة عليه، خلافا لمذهب الحنابلة. المذهب يقول يصليها أحيانا، والصحيح أنك تحافظ عليها بلا ريب، وله أدلة وتعليلات صحيحة. باقي شيء؟ تفضل يا عبد اللطيف. نعم، سجود الشكر في الأحكام كسجود التلاوة، إلا أنه لا يجوز في الصلاة لأنه ما له علاقة بالصلاة. فلو سجدت للشكر في الصلاة أبطلتها، لأن تزيد فيها شيء ليس منها وليس سببه فيها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.